لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأولاده وأزواجه وصحبه والتابعين والتابعين واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول مولانا تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب نهانا وقاتلا بمكنا موسى الشيو. ولقد آتينا موسى الكتاب نهانا وقاتلا بمكنا موسى الشيو متم محمد وقفينا بسوطة وقفينا رتيانغو أو وقفينا رنجيسا من بعد بعدم نكليوه على الدنيا نفان وكفينا رتيانغو فرمتيانغو بعد ألاوة بالرسولي نميتو ممينغي نزم ورغو منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصصهم عليك نقول ما يميتو ما يغيقى الرسول ميايو فيقى ما كان رسول ميمتنا يا بايو كان رسول ميايو ودو وينغي رحنيك ما رسول ميايو. ولقد آتينا موسى الكتاب نهانا وقت رمبم كنا موسى الشيو وقفينا رمدونجسا من بعده بعته لا يهدنياني بالرسل نمتون وآتينا رمبا عيسى بن مريم عيسى ومن ابن مريم البينات مفنفيات وأيدناه رمتيانه بروح القدس نجبريل جبريل فنسا قوان راق فمشانا واي أفكل ما جاءكم حلفان وإن كل أمشلي أنواني وندم رسول متوم بما لا تها وإكما قاسش في الزهاز أجنازو أن ينزو أفكل ما جاءكم حلفان وإن كل أمشلي أن رسول متوم بما لا تها حلفان وإكما أجنازو بزو قاسش في الزهاز ينزو أنفسكم نفسزان استكبرتم مسكبري أرمائي كمشما شما مبارا ومكمانا واي فريقا كذبتم ببعض ساي ولم تميل ام باجي ام جهمبل زنتو غومبو ميفانيو وفريقا تقتلون ببعض ساي ولم تميل صدق الله العظيم نغفل شان زيك الله غومبو غومبو ما دي واجبات لا تقدر تقول لي